بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فأيها الأحباب الكرام، هذا شرح مبسط لأحكام العمرة. العمرة أمرنا الله سبحانه وتعالى بإتمامها، قال سبحانه: وأتموا الحج والعمرة لله. فيجب على من أراد العمرة أن يخلص النية لله وأن يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الإخلاص والمتابعة هما ركنا هذا الدين، وهما شقي كلمة التوحيد. أشهد أن لا إله إلا الله معناه إخلاص العبادة لله، لا معبود حق إلا الله. وأشهد أن محمد رسول الله معناه تجريد المتابعة لرسول الله، لا متبوع حق إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن أراد العمرة عليه أن يتعلم آدابها. يقول ابن القيم: ومن تلبث بعبادة شرعية وجب عليه أن يتعلمها. فمن ذلك أنه غالبا يكون من أهل الآفاق، لأن المعتمر قد يكون مكيا وقد يكون من أهل الآفاق. الكلام لأهل الآفاق، فهؤلاء يسافرون لأداء العمرة. أنا أقرأ الآن من كتاب حسن المسلم، هو كتاب جيد في بابه، ينبغي أو يعني لو أن المعتمر اصطحب هذا الكتاب معه انتفع به نفعا كثيرا إن شاء الله تعالى. من ذلك أنه إذا أراد السفر يقول لأهله حين وداعيه إياهم: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. يقول لهم هكذا: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وهم يردون عليه يقولون: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. ويقولون له أيضا: زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت. هذا دعاء طيب يستحب للمقيم أن يدعو به للمسافر. يقول المسافر للمقيم: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ويقول المقيم للمسافر: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. ثم يقول له: زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت. فإذا ما ركب دابته ليسافر يقول دعاء ركوب الدابة: بسم الله، الحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا دعاء ركوب الدابة. قد تكون هذه الدابة يركبها مرحلة انتقالية، وقد تكون هي دابة السفر. فإذا ركبها لمرحلة وينتقل بعدها يقول هذا الدعاء. أما إن كانت هي دابة السفر التي سيسافر عليها فيقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هذا دعاء السفر: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. هذا الدعاء يقوله المسافر إذا ما شرع في سفره. وعند رجوعه يستحب له أن يقول هذا الدعاء أيضا، ثم يزيد عليه يقول: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. في طريق المسافر تكون هناك أماكن ينزلها للاستراحة، فإذا ما نزل بلدة ليستريح فيها له يستحب له أن يقول هذا الدعاء: اللهم رب السماوات السبع وما أضللن، ورب الأراضين السبع وما أقللن، ورب الشياطين وما أضللن، ورب الرياح وما ذرين، أسألك خير هذه القرية، ورب الرياح وما ذرين، أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. فإذا ما تعس مركوبه يعني توقف قال: بسم الله. فإذا ما صعد مكانا عاليا كطريقه يكون فيه الجبال والمرتفعات، إذا ما ارتفع كبر وإذا ما نزل سبح. قال جابر رضي الله عنه: كنا إذا صعدنا، يعني في السفر، في سيرنا في السفر، كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا نزلنا سبحنا. والمسافر هذا قد يصل في وقت قليل كمثل مسافر الطائرة، وقد يصل في أكثر من يوم، تصل إلى يومين وأحيانا ثلاثة كمثل مسافر السيارة الأتوبيس ومسافر الباخرة في البحر. فهذا إذا ما جاء عليه السحر يستحب له أن يقول: سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، ربنا صاحبنا وأفضل علينا عائذا بالله من النار. وإذا ما نزل أي منزل يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وهذا المسافر وهو راجع من سفره يستحب له أن يكبر على كل شرف ثلاث تكبيرات، الشرف المكان العالي، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. هذه أدعية السفر حفظها شيء يسير مع التكرار، فإذا استعصى أو صعب عليك حفظها فعليك أن تصطحب هذا الكتيب الذي أقرأ منه أنا الآن، هو كتيب حسن المسلم خفيف الحجم عظيم النفع بفضل الله. ثم هذا المسافر بعد ذلك يقصد إلى البيت العتيق، فيمر على مكان محدد يسمى الميقات المكاني. معنى الميقات المكاني هو المكان الذي يجب أن يوقع نية الإحرام عنده، المكان الذي يجب أن يوقع نية الإحرام عنده. نحن أهل مصر ميقاتنا المكاني مكان يدعى الجحفة، وحصل له تغيير فهو الآن يسمى رابغ. فعند رابغ هذه يجب، لا يستحب، يجب أن يوقع النية في هذا الموضع، والنية محلها القلب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتلفظ بنوع النسك، النية محلها القلب، فمن تلفظ بلسانه وقلبه في معزل لم ينوي، أما من نوى بقلبه ولم ينطق بلسانه فنقص أجره. إنما النبي صلى الله عليه وسلم عند الميقات المكاني أوقع النية، يعني عقدها بقلبه وتلفظ بنوع النسك تعليما للناس. فيأتي عند رابغ هذه ويقول لبيك، يوقع النية بقلبه ثم ينطق بلسانه بتسمية نوع النسك، يقول: لبيك اللهم عمرة لا رياء فيها ولا سمعة. هذا الشخص الذي مسافر هو أحد ثلاثة أشخاص، إما أن يسافر في طائرة أو يسافر في باخرة أو يسافر في سيارة أتوبيس. فمسافر الباخرة ومسافر الأتوبيس أمرهم هين جدا، لأن سير الأتوبيس هادي خالص مقارنة بالطائرة، وكذلك سير البواخر. وقائد للأتوبيس أو قائد الباخرة يقول بعد قليل، نصف ساعة أو ربع ساعة، يقول بعد قليل نحاذي الميقات. صاحب الأتوبيس بيركن حتى الناس ممكن يدخلوا مكان أو هيغير ثياب أو غير ذلك، أو يأكل شيء أو يستريح من طول الطريق، فأمرهم هين جدا. وصاحب البواخر أمره هين، لأن الباخرة كبيرة الحجم، هي أشبه بجبل يتحرك على الماء. قال تعالى: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان. فهذان أمرهم هين. يبقى صاحب الطائرة. صاحب الطائرة هذا عليه أن يتنبه جدا لأمر الميقات، لأنه قد يجاوزه في سرعة شديدة. فمثل هذا يتيقظ، النية محلها القلب، ثم يتلفظ بنوع النسك تمييزا لنوعه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم أن النية التي هي القلب من واجباتها، من واجبات الإحرام، التجرد من الثياب العادية. فليس لبس الثياب التي هي ثياب الإحرام، الإزار والرداء، ليس لبسها هو الإحرام، إنما الإحرام في القلب. يوضح ذلك أن رجلا يغتسل في داره ثم ينشف بدنه من الماء، فمعه فوطة كبيرة الحجم يجعلها لنصفه الأعلى، ومعه فوطة كبيرة الحجم أخرى يجعلها لنصفه الأسفل. هل بمجرد أن ستر نصفه الأعلى بفوطة ونصفه الأسفل بفوطة أخرى وهو في بيته، هل صار بذلك محرما؟ قل لي لا، لم يصر بذلك محرمة، إنما ده بينشف الماء من على جسده. إذن الإحرام النية محل الإحرام الذي هو ركن من أركان العمرة، وفي الحج أيضا ركن من أركانه، محله القلب، ويتلفظ بنوع النية. أنا عدت المعلومة دي كتير لأن فيها لبس كتير، عدتها كذا مرة. طيب خلاص، فهو عشان يحرم قائد الطائرة يقول مثلا بعد 5 دقائق نحاذي الميقات، فلما يقول له ذلك يقول لبيك اللهم عمره، لا رياء فيها ولا سمعه، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ثم يقول مره اخرى مره ثانيه، بحيث ان هو يتيقن انه اوقع هذه النيه في الميقات، وهو لا يكلف باكثر من ذلك. لان ممكن انسان يقول فرضنا كان القائد بتاع الطياره قال مبكر قليلا او قصيرا، ولو بكر شيئا هيبقى قبل رابغ، ولو تاخر هيكون بعد رابغ. دعك من التنطع، ان دين الله يسر. بعد ذلك هذا الذي يوقع النية أو نية الإحرام يجب عليه مع الإحرام أن يتجرد من الثياب العادية ويلبس الإزار والرداء. اعلم أن الإزار والرداء معناه أي ثوب غير مفصل على قدر البدن. يعني بعض الناس يقول أهم حاجة يكون مش متخيط، الفكرة مش في الخياطة، الفكرة أن يكون ثوبا مفصلا على قدر البدن. بمعنى لو أن إنسان معاه بشكيرين بيض، ده يستحب أكثر أن يكون لونهم أبيض، وبعدين البشكيرين دول ضاعوا منه، فقدوا، سقطوا منه، أو اتسقوا جدا ولا يستطيع غسلهم أو أي شيء، واضح؟ وبعدين معاه جلبيتين، فرح ماسك واحدة منهم فك الجنب بتاعها وراح لففها على نصف الأسفل خلاها إزار، وفك الجلبية الأخرى وراح عملها فكها خالص، يعني فك الخياطة بتاعت الجنب، وراح لففها على وسط جسمه النصف الأعلى وخلاها رداء. يصح بها الإحرام مع إن مليانة خياطة، الكمام مليانة خياطة، والوصل اللي فيها مليانة خياطة، كل ده لا عبرة به. المقصود أنه لا يلبس ثوبا مفصلا على البدن. إحرام الرجل في بدنه، إحرام المرأة في وجهها وكفيها. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، فيحرمها في وجهها وكفيها. الرجل إحرامه في بدنه وله ستر هذا البدن، كذلك المرأة إحرامها في وجهها وكفيها ولها ستر هذا الوجه والكفين، لكن لا تستره بشيء مفصل على قدر الوجه والكفين، كما قال النبي لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. والصحابيات رضي الله عنهن كنا في الإحرام يكشفون وجوههن، فتقول إحداهن فإذا ما حازنا الرجال سدلنا، يعني طرف الخمار تسدله على وجهها بدون أن يكون نقابا أو يكون شيء مفصل على قدر البدن. المهم يستحب له، ده الواجب. إذن يجب إيقاع النية في الميقات، ثم يجب أن يكون عند الميقات متجردا من الثياب العادية ويلبس الإزار والرداء. هذا للرجل، والمرأة يحرمها في وجهها وكفيها. طيب، يستحب له مع ذلك أشياء. الشيء الأول الاغتسال، وهذا الاغتسال يكون قبل الإحرام. طيب، اللي في صاحب الأتوبيس ممكن يغتسل في مسجد عند الميقات يستحم فيه، صاحب الباخرة ممكن يستحم داخل حمامات الباخرة كبيرة وتنفع، لكن صاحب الطائرة يعملها إزاي؟ فمثل هذا يغتسل في بيته قبل الخروج، يغتسل في بيته قبل الخروج، أو يغتسل في المطار. كذلك الحال يستحب له أن يتطيب في بدنه دون ملابسه، فهذا التطيب يكون في البدن دون الملابس، دون ملابس الإحرام. كذلك أيضا إذا كان هيركب أتوبيس يعرف يغير ملابس الإحرام في الطريق. طيب، إذا كان يركب باخرة كذلك يعرف يغير ملابس الإحرام داخل الباخرة. أما إن كان يركب طائرة صعبة جدا، فمثل هذا يلبس الملابس، ملابس الإحرام من المطار، فإذا ما حاذ الميقات أوقع النية. ولا تقول أنه أحرم من قبل، الإحرام إيقاع النية مش هدوم، عدناها كتير نتابع. ثم يلبي، يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه التلبية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر منها جدا، وكان يرفع صوته بالتلبية. ومر وهو مع أصحابه بواد من الأودية، فقال لهم أي واد هذا؟ قالوا هذا واد الأزرق. قال لكأني بموسى بن عمران واضعا أصبعيه في أذنيه له جؤار بالتلبية. موسى عليه السلام لما ذهب يحج كان يرفع صوته بالتلبية جدا، وعشان يرفع صوته بزيادة كان يضع أصبعيه في أذنيه وعمي لبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. فيستحب رفع الصوت بالتلبية يعني ما قدر المستطاع. هذا بالنسبة للرجال. أما النساء فإن كان الرجال يسمعون صوتها فلئلا ينشغل القلب بها أو بهن فتخفض من صوتها ويكثر من التلبية في كل أوقاته، يعني من ما يوقع النية في الميقات يكثر من التلبية إلى أن يصل إلى البيت العتيق. فإذا ما وصل إلى البيت العتيق هو الطبيعي يروح الأول المكان اللي هو نازل فيه فندق ولا غيره، هينزل الشنط والحاجة بتاعته، كل ده يلزم التلبية، كل ده يلزم التلبية، نزل استراحة برضو معاها التلبية، تحرك منها برضو معاها التلبية، ثم يذهب إلى البيت. فإذا ما جاء إلى البيت العتيق دعاء دخول المسجد هو كل الدعاء، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنبي، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. ثم يذهب إلى البيت يحاذي الحجر الأسود، وهنبدأ الشغل. وحاذي الحجر الأسود، اعلم أن بعض الفقهاء يستحب إذا رأى الإنسان البيت أن يقول اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا، إن قاله لا بأس وإن تركه لا بأس، لأنه لا يصح به حديث عن رسول الله، لكنه في الجملة دعاء طيب وكان السلف يقولونه. المهم إن قاله لا بأس وإن تركه لا بأس، إنما الثابت عن رسول الله لا يترك. فإذا ما وصل إلى البيت يعري كتفه الأيمن ويسمى الطباع، ثم يجعل البيت عن يساره ويطوف مع الطائفين، يبدأ الطواف من عند الحجر الأسود. لو كانت الشوط من بعد الحجر بخطوة يرجعها لأنه مش هيحسب، يرجع هذه الخطوة لأنه مش هيحسب. يستحب له في كل شوط من الأشواط السبعة أن يستلم الحجر، ومعنى الاستلام وضع اليد عليه وأن يقبله، وتقبيل معروف. قال عمر هو يقبل الحجر الأسود إنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فإن زحم على الحجر وكان معه عصا مثلا لمسها بالحجر، لمس الحجر بها ثم قبل الموطن الذي مس الحجر، فإن زحم أكثر من ذلك أشار إليه دون أن يزاحم الناس. يقول في بداية الطواف الله أكبر، صعب الذكر ده ولا سهل؟ كلمة واحدة الله أكبر، ثم يبدأ يطوف. في أول ثلاثة أشواط يرمل، ومعنى الرمل أن يسارع الخطى جدا، يسارع الخطى جدا، إلا إن كان كبير السن لا يستطيع ذلك، أو زحام لا يستطيع ذلك، أو معه امرأة من محارمه ولا أمه ولا امراته ولا كده، فمثل هذه تمنعه من أمر الرمل، فيترك ذلك لسنة، يعني هيترك سنة لسنة، هيترك سنة لسنة. ثم يمشي الثلاثة، يمضي الرمل ثلاثة أشواط متواليات. فإذا ما جاء إلى قبيل انتهاء الشوط، الحجر ده في ركن الكعبة، الركن الذي قبله يسميان معا اليمانيين، الركنين اليمانيين، فيستلم الركن اليماني بيده بدون تقبيل، فإذا زوحم عليه لا يستلم ولا يشير، ثم بين الحجر وبين الركن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كام كلمة دول؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أدول الكلمتين، كلمة عند بداية الطواف الله أكبر، وكلمة عند نهاية الطواف ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لم يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطواف إلا هذين الذكرين، مش هم دول بس، واضح؟ طيب ما يقول في أثناء طوافه؟ يقول ما يريد، يعني إن جعل مثلا شوط يسبح، إن جعل شوط يستغفر، إن جعل شوط يصلي على النبي، إن جعل شوط يدعو فيه، إن جعل شوط يقرأ قرآن، يفعل ما يشاء، يفعل ما يشاء. اعلم أن الطواف كالصلاة إلا أنه أبيح فيه الكلام، فهذا الطواف يشترط له أن يكون سبعا، وأن يكون داخل البيت، وأن يكون هذا الطواف مبدوءا بالحجر منتهيا عنده، وأن يكون متوضئا له لأنه كالصلاة. طيب هينهي الشوط السابع عند الحجر، ثم بعدما ينهي الشوط السابع عند الحجر يذهب إلى مقام إبراهيم فيقول هذه الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم يغطي كتفه الذي كان عراه للطباع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء، فيغطي الكتف وجوبا، ثم يصلي ركعتين عند مقام إبراهيم إن لم يكن زحام، فإن كان زحام يصلي في أي مكان في المسجد، يقرأ في الركعة الأولى سورة الفاتحة والكافرون، يقرأ في الركعة الثانية سورة الفاتحة وقل هو الله أحد، سورتي الإخلاص، ثم بعد ذلك يذهب إلى موضع من المواضع اللي فيها زمزم فيشرب منها ويتضلع، ينظر إلى البيت ويدعو الله، ينظر إلى البيت ويدعو الله. ثم بعد ذلك بعدما يشرب من زمزم ويتضلع، عارف يعني يتضلع؟ يعني هو شرب وبعد ما شرب شبع يشرب تاني، كأن الرية لم يصل إلى معدته بل وصل إلى ضلوعه، يعني راح لغاية العظم جوه، وصل إلى ضلوعه الري. زمزم طعام وطعم وشفاء وسخن، فيشربها بنية الشفاء، بنية صلاح القلب أهم شيء، لأن شفاء القلب النجاة. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، تمنه إبراهيم ورزقه الله إياه، قال ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال الله سبحانه وتعالى يزكي إبراهيم متابعة لنوح، وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. فإذا ما أنهى الطواف والصلاة وشرب من زمزم يستحب له أن يستقبل الحجر فيقبله ثم يمضي إلى الصفة إن لم يكن زحام، فإن كان زحام فماذا عليه؟ يمضي إلى الصفة مباشرة. فإذا ما دنا من الصفة قرأ هذه الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم يقول أبدأ بما بدأ به الله. بأي شيء بدأ الله في الآية؟ بدأ بالصفا، فيذهب إلى الصفا فيرقى عليه، ثم يقول لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، يقولها 3 مرات، وهو في ذلك الكتف متغطي، هو في ذلك مستقبل الكعبة، هو في ذلك ينظر إليها رافعا يديه، ثم يقول هذا الذكر. أنا بقرأ من الكتابه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، يقوله 3 مرات، يقوله مرة ثم يدعو من عنده، ثم يقوله الثانية ثم يدعو من عنده، ثم يقوله الثالثة ويذهب يمضي إلى المروة. اتفهم الكلام يا أحباب؟ يعني ممكن نعملها عملي أهو: يرقى على الصفا ثم يستقبل البيت ثم يقول لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، أجل 3 مرات، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو رب اغفر لي وتوب علي وارحمني ووالدي وللمسلمين أجمعين، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رب اغفر لي وتوب علي ويسر حالي واهدي أولادي، أي كلام يعني أي دعاء طيب. إنسان موصي بالدعاء يدعو لأصدقائه لأحبابه، ثم بعدما ينهي الدعاء يقول مرة ثالثة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم ما أنهى رقم 3 ينزل يمشي، يمشي من الصفا إلى المروة، فذهابه من الصفا إلى المروة ده رقم 1، فرجوعه إلى الصفا 2، فذهابه للمروة 3، فرجوعه للصفا 4، فذهابه للمروة 5، فرجوعه للصفا 6، فذهابه للمروة 7، وبذلك تنتهي عمرته. في بين الصفا والمروة، بين الصفا والمروة هناك ضوء أخضر في السقف، سموه الميرين الأخضرين كانوا، فهذا الضوء الأخضر يستحب له أن يهرول في هذا الموضع جدا، والكلام للشباب الذين يستطيعون، أما كبار السن، أما المرضى، أما النساء، أما من كان معه محارمه لا يجعلهن يهرول، إنما يمشي بمشيهن، ولو كان الطريق مثلا هادي خالص يسرع هو وينتظرهم، يعني هدي الخطوة إلى أن يلحقن به، فذكور الداء لا بأس فيه. ويرقى على المروة كما رقى على الصفا، ويستقبل البيت على المروة كما استقبل البيت على الصفا، ويدعو بالدعاء المروة الذي دعا به على الصفا، فإذا ما فعل ذلك فقد تم نسكه، وعليه أن يحلق أو يقصر ليتحلل. دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين 3 مرات، ودعا للمقصرين مرة، قال اللهم اغفر للمحلقين قد والمقصرين يا رسول الله، قال اللهم اغفر للمحلقين قد والمقصرين يا رسول الله، قال اللهم اغفر للمحلقين والمقصرين، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. فإذا ما ذهب حلق أو قصر فقد تحلل وانتهى نسكه، فينصح أن يكثر من المكث في البيت الحرام. ليه؟ لأنه هو رايح ليه؟ رايح عشان يشتري هدايا؟ نعم، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، لكن مش العمرة الهدايا، واضح، إنما العمرة النسك ثم المكث في البيت، واضح. كذلك الحال بعض الناس اللي عندهم أفكار غلط تكاد تكون بنسبة 100%، يقولون مكة كلها حرم. صح، مكة كلها حرم من حيث اللقطة، من حيث الأمن، من حيث تحريم القتال، من حيث تحريم الصيد، إنما ثواب الصلاة اللي بمئة ألف صلاة ده في البيت الحرام جوه الجامع داخل المسجد. إنما بعض الناس يكون يصلي في, في, في, في الفندق اللي هو نازل فيه. يا عم يلا المسجد، يقول لك أنا مشوار بعيد. طب مش هتروح؟ ما أنت جاي ليه؟ يقول أهل مكة كلها حرم، أصلي هنا وخلاص، أروح أشتري شوية سبح، أروح أشتري شوية مش عارف هدايا. كلام فاضي، كلام فاضي فعلا. تقول الله يا عباد الله، دي فرصة، وبعدين أنت لا تدري ما يكون غدا. أخي الحبيب، اعلم أن كل عبادة تفعلها هناك تستطيع أن تفعلها في أي مكان في الأرض، طبعا مع فارق الأجر لشرف البقعة والمكان، إلا عبادة واحدة لا تفعل إلا هناك، وهي الطواف. فيستحب له أن يكثر من الطواف بملابس عادية، يكثر من الطواف، كل شوية ينزل يطوف سبعة، يطوف السبعة، بعد ما يطوف السبعة يصلي الركعتين، وبعد ما يصلي الركعتين ارتاح يطوف السبعة تاني. هذا الطواف أفضل من قيام الليل. قال الله سبحانه وتعالى: أن طهر بيتي للطائفين والقائمين. هذا الطواف أفضل من الاعتكاف. قال تعالى: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين. فالله قدم الطواف على القيام، وقدم الطواف على الاعتكاف، ولا يقدم إلا الاهتمام بشأنه. والنبي قال: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. أيها الأحباب الكرام، اختصر الكلام جدا، العمرة أربعة أشياء: إحرام وطواف وسعي وحلقة أو تقصير. فيها مشكلة كده؟ يستحب فيها الأذكار التي ذكرناها، استحباب والاغتسال ومش عارف إيه كل ده. الإحرام له واجبات، واجبات الإحرام التجرد من هذه المخيط، أن يكون الإحرام هو في الميقات، لأنه لو ما أحرمش في الميقات يرجع للميقات، أو يجبر ذلك بذبح دم هناك، لأنه لم يحرم في الميقات. على المحرم عليه محظورات، هذه المحظورات كثيرة، أهمها أن لا يجمع امرأته إن كانت معه، ثم لا يصيد، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمة، وعليه أن يبتعد عن الطيب لأنه محرم، وعليه أن يبتعد عن قص الشعر والظفر والشارب وغير ذلك. هذه الأشياء يعني إن شاء الله تعالى الخطأ فيها قليل، والإنسان اللي بيروح هناك أو بيذهب بيكون معه رفقة تعلمه. إنما التنبيه الأكيد جدا، هو مش كل يوم رايح، فلما يطوف يتأنى في الطواف. صح، خلص ثلاث أشهر بطوع الرمل يمشي بالراحة خالص، ويكثر من الدعاء، ينظر للبيت لعل يرزق بدعوة صالحة تغير مجرى حياته بل وحياة غيره. واضح ولا ايه؟ مثلا، إنما الاستعجال عايز أخلص وخلاص ما ينفعش. كذلك الحال على الصفا والمروة، بتجد إنسان يقف وروح ماشي، يقف وروح ماشي، لا قف وادعو وأطل الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويرفع يديه، يدعو ويرفع يديه، صلى الله عليه وآله وسلم، وجزاكم الله خيرا.